السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، معاشر المشاهدين والمشاهدات، آبائي وأمهاتي، إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، هذه إن شاء الله تبارك وتعالى هي الحلقة الثانية من هذه الحلقات المباركات في خضم هذه المحنة التي يعيشها العالم بأسره، ومن بينها بلدنا الجزائر. وقد أسمينا هذه الجلسات بفضل رب الأرض والسماوات نصيحة في قلب المحنة، نصيحة في قلب المحنة، نصيحة اللي كانت أمس إن شاء الله نكون استوعبناها مليح ونكون استفدنا منها مليح إن شاء الله عز وجل. إذا ما استفدنا ولا شيء، على الأقل نستفيد ذاك العنوان المبارك اللي قلنا فيه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. خلينا نعيش مع هذه القاعدة المباركة. هذا حقيقة أثر موقوف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وبعضهم رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعبد الله بن عباس رضي الله عنه حتى لو كان من قوله، هذا لا يقوله من تلقاء نفسه أو من اجتهاده هكذا، لا شك أنه قاله مما تلقاه عن معلمه ومعلمنا جميعا صلوات الله وسلامه عليه. إذن استفدنا البارح: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. الناس الأولين كانوا عايشين على القاعدة، فهمينها مليح مليح في الحياة تاعهم خاصة، قبل ما نتكلموا على المسائل العامة هذه والقضايا الكبيرة هذه تاع المجتمع تاع الأمة ككل. في المسائل الخاصة كما يقول واحد، وش كان يقول؟ يعرف بلي كيف وراه الداء وراه الدواء. وش كان يقول؟ قال: إني لا أجد شؤم معصيتي في عسر دابتي وخلق زوجتي. سبحان الله العظيم. وهذا في كثير احنا حدثناها، سيارة لبس عليها فجأة تتوقف، فجأة تبدأ تدير مشاكل. الناس كانوا يفهموا الدابة تعصر عليه من غير سبب واضح ظاهر، يرجع على نفسه باللائمة، يلوم نفسه، يتوب إلى الله، يعلم أن الذنوب هي التي فعلت به الأفاعيل. إني لا أجد شؤم معصيتي في عسر دابتي وفي خلق زوجتي. مع الزوجة لباس الأمور، لباس عليها كما يقول سلم على عسل إلى آخره، ففجأة تتغير الأحوال تاعها وتولي فوضى في البيت، ولي صراخ، ولي فتنة، ولي محنة إلى آخره. يفهم باللي الذنوب هي التي فعلت الأفاعيل. إذن يعود يرجع فيتوب إلى الله عز وجل، وجرب وسترى، وجرب وسترين، وسترين بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن قاعدة تعالى إن شاء الله نعيش بها فهذه المحنة، هذا إن شاء الله من النتائج الطيبة لهذه المحنة: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. إذا الله نعود نرجع إلى الله عز وجل، نتوب إلى الله توبة صادقة، كما قلنا توبة فردية وتوبة جماعية، كل واحد على مستواه، والأمة كلها توب إلى الله تبارك وتعالى. اللي كان ما كانش يصلي يرجع يصلي، اللي كان يصلي لكي يتهم في الصلاة تاعه ينضبط مليح بأوقات الصلاة وشروط ضحى والأركان تاعها إلى آخره، يصلي الصلاة المطلوبة. اللي كان يتعاطى المخدرات يتوب إلى الله عز وجل ويقلع عن هذه السموم. اللي كانت اللباس تاعها كان شوية شوية موش مليح، تلبس اللباس الشرعي الذي يرضي خالقها ومولاها سبحانه وتعالى من فوق السبع طباق. اللي كان عنده عقوق شوية للوالدين تاعو يعاود يتوب إلى الله عز وجل ويصحح العلاقة بينه وبين والديه. اللي كان عنده تهاون في تربية أولاده يعاود يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويعرف بأن المسؤولية عظيمة جدا عند الله تبارك وتعالى. وهكذا اللي كان يغش في العمل تاعه، اللي كان يغش في التجارة تاعه، اللي كان ما مشي قايم بالواجبات تاعه يعاود يرجع إلى الله تبارك وتعالى. عموما، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. كل ما رجعوا نتوب توبة نصوحا بإذن الله تعالى، فلنبشر حين ذاك ربي عز وجل، ما يخلفش الوعد تاعه حاشا وكلا، فلنبشر حين ذاك برفع البلوى وبرفع الداء والبلاء بإذن رب الأرض والسماء. إذن هذا الشيء حفظناه البارح وفهمناه بإذن الله تعالى: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هذا الليلة إن شاء الله عز وجل راح نشوف أشياء واحدة أخرى على رأسها. احنا قلنا البلاء يرفع بالتوبة أولا، ويرفع ثانيا بكثرة الدعاء، بالإلحاح في الدعاء، بالانطراح بين يدي رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. رب عز وجل قال في القرآن، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وعد من الله، وحاشاه أن يخلف وعده. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال رب عز وجل في القرآن: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرجعون. ولو كنت تنظر في القرآن الكريم كاين ما يسميه العلماء السؤالات، يسميوه السؤالات، يعني أسئلة تطرح عن النبي عليه الصلاة والسلام فيجيب القرآن الكريم عن تلك السؤالات وعن تلك الأسئلة. وشيخ الله تبارك وتعالى مثلا قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وهكذا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، إلى آخره. يعني شوف آيات كثيرة في القرآن الكريم كي نجمعها نلقاوها 13 سؤال وجواب في القرآن الكريم. يسألونك قل، يسألونك قل، وإذا سألك عبادي عني هنا فقط في هذا الموضع، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما كاش قل دائما كاين. علاش قال العلماء؟ لأن قضية الدعاء الآن ما كان حتى وصل وسط النبي صلى الله عليه وسلم في التبرير، قل دائما يبلغ، لكن هنا يا حتى الوساطة أن النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إحنا مش كما النصارى لازم تروح عند باب وتروح عند كذا عند قسيس، أبدا، إحنا مباشرة بينه وبين الله تبارك وتعالى. مهما كان العبد يشعر في نفسه أنه بعيد عن الله وعن طاعة مولاه سبحانه وتعالى، لكن ارجع إلى الله، تب إلى الله، واقصد باب الله، وانطرش بين يدي الله، وأكثر من الدعاء، وأليح في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. إذن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الدعاء شيء عجيب جدا جدا جدا، احنا برك ما عرفناش قيمة الدعاء. وإلا فعشق النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى حلي كريم يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا، لا إله إلا الله، يعني خائبتين. ربي عز وجل الخالق جل في علاه القوي المتين تبارك وتعالى، ونحن الضعفاء، نحن عبيده، نحن خلقه أضعاف، وربي يستحي منا، لا إله إلا الله. إن الله حي كريم يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا، يعني خائبتين، ما يردهمش خائبتين بإذن الله عز وجل. إذا الله في الدعاء أكثر من هذا. تعرفوا شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول من لم يسأل الله يغضب عليه. لما يدعيش ربي، ربي يغضب عليه، معناتها ربي يحب كي ندعيوه. والله تبارك وتعالى يحب منا السؤال، ويحب منا الدعاء، ويحب منا التضرع له سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، خلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، لما يسألش ربي عز وجل ربي تبارك وتعالى يغضب عليه. الدعاء حاجة كبيرة بزاف بزاف بزاف معاشر المؤمنين والمؤمنات. وفي هذا نحن رانا فيها لازم نفهموا باللي هذا البلاء لا شيء عند الله عز وجل، شيء صغير عند الله تبارك وتعالى. احنا ضعاف نعظمه، احنا ضعاف، وهذا مما يظهر ضعفنا مرة أخرى. لكن الحمد لله ربي عز وجل قوي على كل شيء قدير. انظر قضية الاحتلال النبي صلى الله عليه وسلم، قضية يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج، تعرفوا باللي المحنة تحم كبيرة، الفتنة تحم كبيرة، يخرج الصوت على رقاب البشر فيقتلون ويسفكون ويفعلون ويفعلون حتى يوصلوا للمرحلة وين يحسوا بلي قتلوا كاع الناس. واش يقولوا من جرأتهم ومن وقاحتهم ومن ظلمهم واعتدائهم وعدوانهم؟ واش يقولوا؟ يقولوا لقد قتلنا أهل الأرض فهلم فلنقتل أهل السماء، هيا نقتل أهل السماء، لا إله إلا الله. فيرمون بنشابهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء، يعني زيادة في الفتنة. والله المستعان، هم لم يفعلوا شيئا في الحقيقة. إذا نشوف البطش تاعهم هاد الناس، عيسى عليه الصلاة والسلام يكون في منزل الأرض مع المهدي ومع طائفة من المؤمنين، ربي عز وجل يقول عيسى عليه السلام حرز عبادي إلى الطور. هاد الناس لا يدان لأحد بقتالهم، حنا يقدر يوقف معهم، روح على روحك اديهم جبل الطور، اطلع بعد عليهم، بعد عليهم، وهذا هو الحل. طيب وش يفعل عيسى عليه السلام؟ وماذا يفعله المؤمنون يوم ذاك؟ تعرف شو يديروا؟ الدعاء، يلهمهم الله عز وجل الدعاء والرجاء والتضرع إلى رب الأرض والسماء، يدعي ويدعي ويدعي ويدعي وربي عز وجل حتى يهلك الله تبارك وتعالى يأجوج ومأجوج، يرسل عليهم النغف في رقابهم فيهلكهم فيصبحون فرصا، أي هلكا وموتا كنفس واحدة. وش اللي يغلبهم؟ الدعاء. بعد ذلك لما يجي ينزل عيسى عليه السلام ومجموعة تاع المؤمنين إلى الأرض باش يعيشوا في ذلك الوقت، صعب جدا، رائحة لتنة، ميكروبات، فيروسات كما يقولون اليوم إلى آخره، ما يقدروش يعيشوا في هذه الحالة، يأجوج ومأجوج مغاشي كبير، ماتوا رائحة كريهة جدا، جيف، من عمل؟ نفس الشيء التضرع إلى الله، الدعاء الدعاء الدعاء، فيرسل الله عز وجل مطرا غفيرا غيثا لا يكل منه بيت وبر ولا بيت مدر، يغسل الأرض من إحمده تبارك وتعالى، وخلاص بعد ذلك بفضل الله. طيب وش ينجهم بإذن الله تبارك وتعالى؟ الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. إذا بالك يوما ما تحتقر الدعاء. أنا نسمع كلام الملاحدة وكلام ضعاف الإيمان اللي تبعوهم، قولك أنتم ما دوش تعرفوا الدعاء، الناس يتحوش عن الدواء، أنتم أنت أبحث عن الدواء، أنت اكتشف الدواء، احنا نذكره الذي نعرفه ونحن مقيمون به بفضل الله تعالى، ولا نجرؤ على شيء لا نعرفه. أروح تكلم على الأطباء وتكلم على المتخصصين في الصيدلة وفي الأدوية وكذا، ما تقوليش أنا أتكلم تقولنا غير الدعاء. نعم الدعاء أقولها اليوم وغدوة وغير غدوة نبقى نقولها إن شاء الله عز وجل حتى نخرج من هذه الدار. نسأل الله عز وجل أن يرضى عنا بمنه وكرمه. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما فعل الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. إذا الله الله في الدعاء، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولا يرد القضاء إلا الدعاء. هذه تحفظوها هذه الليلة، إذا نسيتوا كل شيء، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. شوف العظمة تاع الدعاء، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، احفظوها. كما حفظنا البارح، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. هذا الليلة واش نحفظوا؟ ولا يرد القضاء إلا الدعاء. زيد شوف الناس اللي فهموا مليح. عمر بن الخطاب الفاروق المحدث الملهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واش قال؟ قد إني لا أحمل هم الإجابة، لأن أحيانا نقول إحنا بلك يستجب يا ربي بلك يستجب إشقاك، لا لا لا لا. قال إني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء فإن الإجابة معه. إذا وفقني ربي باش ندعيه خلاص معناتها راه وفقني، معناتها أراد أن يستجيب لي. إذا مش الهم تاعينا ماشي هم الإجابة، إجابة خلاص ربي تكفل بها، ربي وعدني بأنه يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وسمعنا بعض النصوص في هذا بفضل الله تعالى. لكن المشكلة فيها أنا ممكن أن مقصر في الدعاء، فإذا وفقت للدعاء فإن الإجابة معه. احفظ هذا أيضا، فإنه مهم للغاية بفضل الله سبحانه وتعالى. إذا احنا نسأل ربي باش يوفقنا ندعيوه باش يلهمنا الدعاء، وكي يقولوا ندعيه يقول لك أنا شيء تدعي، لكن هذا هو الدعاء المطلوب. يا ربي يا ربي ثلاث ثواني، هذا هو الدعاء. لا لا لا، ربي عز وجل يحب من الإلحاح، يحب من الإلحاح. تدعي وتعاود وتكرر وتبكي وتتضرع إلى الله تبارك وتعالى، تدعوه بأسماء الحسنى وصفاته السمية العلى، تتحرى مواقيت الإجابة والأحوال الفاضلة، ثلث الليل الآخر مثلا إلى آخره، في حال السجود إلى آخره، كل مواطن طيبة جدا يستجاب فيها الدعاء بإذن رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. وكي ندعي ماشي ثلاث ثواني، ماشي ثلاثين ثانية، ماشي ثلاث دقائق، عيب علينا عيب علينا. احنا رانا واحد الاسباب نقدموها يعني نستغرق فيها الايام والليالي والسنوات وكذا وما نعياوش، والدعاء دقيقه دقيقتين نتعلموا. لا لا لا لا، انسان نتعلموا ندعي، وهذه فرصه الان رانا في بيوتنا، واكثر الناس راهم في البيوت، وما كانش الان كان هذا الحجر هذا وكذا خليك تريح في البيت، استغل الفرصه ادعي الله تبارك وتعالى، ادعي الله تبارك وتعالى نصف ساعه ساعه ساعتين ثلاث ساعات، وانت تتضرع وانت تبكي وانت ملتجئ الى الله سبحانه وتعالى. اذا واش نحفظوا الليله؟ لا يرد القضاء الا الدعاء، لا يرد القضاء الا الدعاء. انا لا ادري، على كل حال قلت انا هذه الكلمات تكون قصيره، ست دقائق سبع دقائق الى عشر دقائق، لكن بعض إخواننا قليل وكان خير تزيد شوية. أنا لا أدري والله ماذا بي، نسمع الآراء تاعكم بإذن الله سبحانه وتعالى باش نشوف نطولوا شوية الجلسة ولا نقصروها ولا نخليوها هكذا ولا. المهم حبيت نزيد شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، في انتظار إن شاء الله ما ستقولونه وما ستقترحونه بإذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة لهذه اللقاءات والجلسات المباركات. حبيت نزيد شيء بعد هذا، كاين شيء مهم جدا جدا جدا رانا غافلين عليه، وخاصة في الجزائر وبعض الدول المجاورة لنا، راني نشوف بلي هذا الخدر ماهوش مطبق مليح، مع أنه أمر شرعي وأمر طبي وأمر مهم ونافع للغاية وأمر وقائي كبير بزاف بزاف. ريحوا في البيوت تاعكم يا إخوان، هم قالوا لنا ريحوا في البيوت تاعكم، قالوا لنا الأطباء، قالوا لنا العلماء، قالوا لنا المشايخ، قالوا لنا تاع الحماية، قالوا لنا تاع الضرب، الناس كاع قالوا لنا ريحوا في البيوت تاعكم. علاش رانا خارجين؟ ما نخرجوش، نخرجوا للضرورة، أقعد في البيت تاعك، واش معناتها كي تريح برا؟ راني نشوف خاصة الشباب مساكن، مجموعات مجموعات قاعدين، واش معناتها؟ كيشوفونا الناس بلي حنا واعرين، ما نخافوش، شجاعة، شجاعة ماهيش هنايا، شجاعة ماهيش هنا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. هذا قال ربي سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضمار. والحمد لله كنا أشرنا إلى مثل هذا فيما سبق، ومشينا إحنا الذين أشرنا. هذا الأمر معروف بفضل الله تعالى. إذن لا ضرر ولا ضرار. ريحوا بيوتكم، ربي أحفظكم، إلزموا بيوتكم. مرحلة بك إن شاء الله والجوز بإذن الله تعالى. مرحلة والجوز، أقعدوا في البيوت تعكم إن شاء الله، وفيها خير كبير بحول الله تبارك وتعالى وقوته. وأنا هنا صح نفهم باللي خاصة في الجزائر كان بزاف يقول لنا ماشي واش نقعد في الدار، كاين يقول لي كنقعد في الدار دراري بزاف متقلق، كاين يتقلق مع زوجة تاعو وزوجة تقلق كي ريح الراجل في الدار، افعلي لا تفعلي، تقول لك هذا راه تقول راني في كازرنا، ما تتقلقش يا الزوجة، امر معقول، كاين عندهم الضيق مساكن كاين كذا، امر مفهوم معليش. لكن احنا ان شاء الله راح نتكلموا على هذه النقطة تاع المكث في البيت واش يدير وكيفاش يعالج مشاكله اللي ممكن تكون في هذه الايام، ممكن تكون هذه تجي ان شاء الله فيما بعد نتكلموا عليها ان شاء الله وحدها باذن الله سبحانه وتعالى. اذا انسان احنا متفاهمين عموما بعض الاشكالات الموجوده، لكن اقعد في البيت واصبر بضعه ايام ان شاء الله ويزول الداء ويزول البلاء ويرفع الوباء باذن رب الارض والسماء. هكذا وانا هنا نبشر نفسي ونبشر اللي يسمعني ونبشر كاع المؤمنين والمؤمنات، نبشرهم بواحد الحديث عظيم جدا جدا جدا فنبا. يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما من رجل أو ليس من رجل حديث في مسند الإمام أحمد رحمه الله وغير حديث صحيح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له كأجر شهيد. الله أكبر. تقعد وصابر في دارك جاءوش عندك مشكلات وكذا، ما ليش نصبر من أذيش واحد يا سيدي، أنت واعر، أنت ما تخافش على روحك المرض، ما تنقلش المرض، إياك أن تكون سببا في أن تنقل الداء إلى غيرك، بالعكس أتفكر ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، شارك بشتغل أرواح أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن مش أقول لك الآية، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من رجل يقع الطاعون فيمكث في بيته صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له كأجر شهيد. الحافظ بن حجر رحمه الله تعرف يقوله وش يقول؟ يقول هذا الحديث هذا بالنسبة هذا الأوصاف اللي ذكرها سواء بالنسبة لمن مات أو لمن لم يموت، حتى الإنسان ريح والحمد لله جلس في المحنة وما مات إن شاء الله ربي تبارك وتعالى يكتب له كأجر شهيد، كأجر شهيد بحول الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز، هذا فضل تاع ربي تبارك وتعالى. إذا خلينا مع الدعاء هذه الأيام بارك الله فيكم. وحاجة ثانية ما نخرجوش، نريحوا بيوتنا مدة معينة للضرورة، إذا خرجنا لازم احتياطات لازمة اللي كنت تسمعوها صباح وعشية، إذا خرجنا تخرجوا لضرورة ما نخرجوا في مكان أو لحاجة مريحة، إذا خرجنا أسباب الوقاية تمسكوا بها مليح بعد الله تبارك وتعالى، إذا خرجنا ما ننسوش السبب العظيم وهو الدعاء اللي كنت نتكلم عليه. وكاين واحد الدعاء علمهن النبي صلى الله عليه وسلم كنتو خارجين بيوتنا فهذه المحنة وفي غير هذه المحنة في كل وقت، ونعلم أولادنا ونعلم بناتنا. تعرفوا شو يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش علمنا؟ كنتو خارجين بيوتنا نقولوا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلاص تعرفوا وش يقول ملك من الملائكة؟ يقول لك هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. فيقول شيطان لشيطان كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. الله أكبر. إذا لنا أن نتأمل هذه الكلمات المباركات بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هم هذه كلمات عظيمة جدا من أسباب الهداية، من أسباب الكفاية، من أسباب الوقاية. هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. ويقول للشيطان الآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. الله أكبر. ما ننسوش الخير، بارك الله فيكم، ونتوكل على الله تبارك وتعالى. ونقول في الأخير يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، الله يجعل بعد العسر ميسرة لا تيأسن فإن الكافي الله، إذا ابتليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله، إن الذي يكشف البلوى هو الله. فنسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته السنية العلى أن يرفع عنا هذا الداء وهذا البلاء وهذا الوباء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نسأله تبارك وتعالى أن يجنبنا أمة الإسلام البرص والجنون والجذام وسري الأسقام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر أكارم، لعلي أطلت بعض الشيء، أنتظر اقتراحاتكم بشغف. يحفظكم الله، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.